فحج آدم موسى، لأنه استدل بالقدر، والاستدلال بالقدر يكون على المصائب لا على المعايب، المعايب يتحملها فاعلها، والمصائب فاعلها هو الله جل وعلا، وإن وجدت بعض الأسباب التي تكون سببا لحصولها، لكن الفاعل هو الله جل وعلا، فيستدل بها على المصائب. ما تقول والله أنا ما صليت، الله قدر لي أني ما أصلي أو ما قدر لي أن أصلي، لكن إذا انكسرت رجلك، الآن انكسرت رجلك قدر الله علي. نعم، اللهم صل وسلم. ها؟ والله في كتب مقررة عند إعراب الآية منطلق من أصل عقدي. لا، هو ما عرف له إلا هذه المسألة، طبقها على تعريف المفعول فلم تنطبق. أحسن الله عليكم شيخنا، كيف يجاب عنهم لما يستدلون بحديث علي لما جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ألا تقوم؟ فقال الله